قبل أن نبدأ درسنا أيها الإخوة، أنبه على أمرين يتعلقان بالصلاة أو ثلاثة أمور، وأمر يتعلق بالزيارة. فأما الأمور التي تتعلق بالصلاة، فإن بعض الناس إذا أقيمت الصلاة يأتي، وبخاصة صلاة الفجر، يأتي ويكبر للراتبة أو السنة ولو كان الإمام قد بد شرع في الفريضة، أو إذا كان بقي له كثير من صلاته يستمر في الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فبمجرد أن تقام الصلاة يقطع المصلي الذي يصلي السنة أو تحية المسجد أو نحو ذلك، ينهيها فورا ويشرع ويكبر مع الإمام. أما أن يستمر في ذلك في الصلاة، في صلاة النافلة أو الراتبة، والإمام قد شرع في الفريضة، فهذا مخالف لهذا الحديث. الأمر الثاني أن بعض الناس يقرأ مع الإمام ويستمر في السور التي هو يقرأ فيها، وكأن البعض يعني تعجبه فقط مجرد النغمة فيحاول أن يقرأ معه، وهذا لا يصح إلا بفاتحة الكتاب فقط، تقرأ بفاتحة الكتاب ثم تسكت وتنصت للقرآن، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يعني تقرأ الفاتحة فقط وعلى أي حال كان تقرأها، ولو كان مع الإمام، ولو كان مع قراءة الإمام، لكن لا ينبغي لك أن تقرأ غيرها، أو أن تحاول في بعض الآيات أن تقلد الإمام أو تقلد صوت الإمام وأنت تصلي خلفه، هذا يعني زيادة في الصلاة وعبث. الأمر الثالث: بعض الناس بمجرد أن يسلم الإمام، وبخاصة في صلاة الفجر، يقوم ويصلي ركعتين. سألنا بعضهم يقول هو قضاء لصلوات فائتة، وآخرون يعني يقولون إذا لم يدركوا صلاة النافلة أو الراتبة، وهذا خطأ أيضا، بل عليك أن تجلس وتلزم مكانك وتكمل الذكرى، ثم بعد ذلك إن كانت الصلاة هي السنة الراتبة تقضيها بعد أن تكمل الذكر بعد قليل، بدل من أن تشوش على الناس وتقف في طريق المارة بحيث يتحرجون من المرور وتوقعهم في الإثم، وأنت تؤدي يعني هذه الصلاة في غير وقتها. هذه أمور تتعلق بالصلاة. وأما ما يتعلق بالزيارة، فإننا نجد بعض الناس بمجرد أن يسلم الإمام يتوجه إلى القبر، وإن لم يستطع من الزحام انحرف قليلا أو توجه إليه ولو من مكانه، ومد يديه وأخذ يتوسل ويستغيث وما إلى ذلك من الأمور. وهذا العمل بدعة من البدع، وزيارة القبور تكفي مرة واحدة ولا ينبغي التكرار، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا له عيدا، يعني أي تتكرر عليه مرة بعد مرة، ولا سيما إذا كان ذلك في أوقات معلومة. وجاء عن عبد الله بن عمر أنه فقط إذا قدم من سفر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وعبد الله بن عمر وسائر الصحابة أحرص منا على ماذا؟ على الدين وعلى تطبيق السنة. فلو كان تكرار الزيارة للقبر مسنونة لبينه لنا الصحابة، لكن لما لم يرد ذلك فإنهم لم يفعلوه. فأنت يا أخي الكريم عليك أن تكتفي بالزيارة مرة واحدة إذا قدمت وبدون شد رحال، وإنما تأتي من أجل المسجد، ثم بعد ذلك تزور ما تشرع زيارته من المقابر بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر رضي الله عنهما. أما أنك يعني تتوجه إلى القبر دبر كل صلاة وتترك الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنشغل بمناجاة القبر والتضرع إليه، فهذا فضلا عن ما فيه من بدعة، فإنه إذا وصل الأمر إلى حد التوسل فهو بدعة كبرى، وإذا وصل إلى حد الدعاء والاستغاثة فإنه يتحول إلى ماذا؟ إلى شرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يدعى من دونه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. أحببت أن أنبه على هذه المسائل حتى تكونوا إخواني على بينة من أمركم، ونسأل الله التوفيق للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما ثلته لخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضايه أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هنا يقرر المصنف بعد أن ضرب أمثلة للأسماء المشتركة عند الإطلاق اللفظي، وهذا الاشتراك لا يعدو اشتراكا لفظيا فقط، يتميز كما قلنا بالأمس أو في الدرس السابق، يتميز الخالق عن المخلوق بكل بما يخصه عند الإضافة والتخصيص والتقييد، وهذا قد تقدم لنا. وفي ختام هذه الأمثلة بعد أن ذكر عدة أسماء وصفات قد يوجد فيها الاشتراك ماذا؟ اللفظي. قد يوجد فيها الاشتراك اللفظي، فهذا الجزء من الاشتراك موجود لكنه لا يؤثر، إذ عند الإضافة والتقييد والتخصيص لكل ما يخصه، فما أضيف إلى الخالق يكون خاصا بالخالق وله صفات عظيمة يعني أزلية أبدية، وما يضاف إلى المخلوق فهي صفات محدودة على قدر ماذا؟ على قدر حاله وعلى قدر كونه مخلوقا. ثم في ختام هذه الأمثلة بعد أن ضرب لنا عشرات الأمثلة في ذلك كما تقدم لنا فيما مضى، بعدها يبين لنا ما نخرج به من ذلك، وهي قاعدتان سبق للمصنف أن وضحهما. القاعدة الأولى إثبات ما أثبت الله لنفسه من الصفات من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فبذلك ينتفي ماذا؟ التعطيل والتأويل. وثانيا إثبات تلك الصفات أو تلك الأسماء والصفات على وجه لا يشابه صفات من؟ المخلوقات. يعني بعد أن ذكر هذه الأمثلة ذكر أنه يجب إثباتها على قاعدتين أو على أساسين، ونحن سبق أن ذكرنا لكم أنها ستة أسس لكنه أجملها هنا. الأساس الأول إثباتها كما جاءت في القرآن والسنة مع الإيمان بحقائقها ومعانيها على الوجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى. والمقصود إثبات ألفاظها ومعانيها على الوجه اللائق بجلال الله جل وعلا. والقاعدة الثانية والأصل الثاني نفي مماثلة الله تبارك وتعالى لمن؟ للمخلوقين، كما ستأتينا القاعدة بعد قليل. القول في الصفات فرع عن القول في الذات، يعني إثباتها على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. هذا معنى نفي مماثلة الله لمن؟ نفي مماثلة الله لخلقه، نفي مماثلة الله لخلقه. فبالقاعدة الأولى نرد على من؟ ها؟ أنتم معي ولا لا؟ في القاعدة الأولى نرد بها على من؟ على المعطلة والمؤولة. والقاعدة الثانية على المشبهة والممثلة والمكيفة. يعني بقاعدة الإثبات على الوجه اللائق بجلال الله نرد على من؟ على المعطلة. بقاعدة نفي مماثلة الله للمخلوقين نرد على من؟ على المشبهة. ولذلك قال رحمه الله تعالى: فمن قال إن الله تبارك وتعالى يعني لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يعني ولا كذا ولا كذا إلى آخر ذلك، من إلى آخر ما تقدم لنا من السلوك التي سبق أن فصلناها، فإنه يكون ماذا؟ يكون معطلا. ومن قال إن له علم كعلم إن له علما كعلمنا ويدا كأيدينا ونحو ذا ووجها كوجوهنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فإنه ماذا؟ فإنه مشبه. ومن قال إنه يعلم لا كعلمنا ويسمع لا كسمعنا ويبصر لا كبصرنا ويجيء لا كمجيئنا وله وجه ليس كوجوهنا وله يدان ليست كأيدينا فهو سني سلفي متبع لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وسط بين الفئتين اللتين ذكرناهما من المشبهة ومن والمعطلة. لأن من وقع في التعطيل فإنه عبد ماذا؟ عبد عدما، ومن وقع في التشبيه عبد صنما. ودين أو مذهب أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل التقوى وأهل المغفرة أهل الحق الجماعة، كما قلنا غير مرة، هذه الأسماء تعني مسمى واحدا، هم من كان مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فمن كان كذلك فهم وسط بين إفراط بين تفريط المعطلة وبين إفراط من المشبه. وقد تقدم لنا التعطيل والتشبيه وما يتعلق بهما من معاني. نعم. قال: ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. هنا المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذه المقدمة العظيمة المشتملة على قواعد جليلة وفوائد عظيمة تمهد السبيل أمام تقرير الأسس لهذا المنهج، وذكر يعني النصوص وذكر مذاهب الناس مما تقدم لنا من مذهب الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ومن شاركهم من المؤولة وأهل الكلام كالأشاعرة والماتريدية ومن سلك سبيلهم. هنا بدأ بالرد، يعني ما تقدم قواعد في منهج السلف وبيان لمذهب من الخلف. وهنا الذي سنبدأ فيه الآن هو ماذا؟ هو رد على المخالفات في هذا الباب، أعني في باب الأسماء والصفات. فقد شرع الآن في حقيقة الرد والبيان، وقال إن هذا الأمر يتضح بأصلين ومثلين وماذا؟ وخاتمة جامعة. الأصلين وهما اللتان سنبدأ بهما القول في الصفات كالقول في الذات، والأصل الثاني القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. والمثلان سيأتينا إن شاء الله الكلام عليهما. ضرب مثلا بالروح وبنعيم الجنة، والقاعدة الخاتمة الجامعة ذكر فيها سبع قواعد سنبينها في حينها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم. فإن كان المخاطب ممن نعم. هذه القاعدة الآن شرع في صلب الرسالة تقريبا. قلنا أن الأمر يتبين بأصلين، أولا تنبني عليهما دراسة هذا الباب، باب الأسماء والصفات. الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. الأصل الثاني القول في الصفات فرع عن القول في ماذا؟ في الذات. لماذا يا ترى ما بدأ بالقاعدة الأولى؟ لأن القاعدة لماذا ما بدأ بالقول في الصفات فرع عن القول في الذات؟ لأن هذه واضحة. ولذلك بدأ بالقول في الصفات كالقول في البعض الآخر لأن أكثر المتكلمين قد يثبتون البعض ويؤولون ماذا؟ البعض. ثم قد يحصل بينهم توافق وبين سائر المتقدمين من الفلاسفة والمناطق، ولذلك أراد أن يبدأ بها. وخلاصتها أن الكلام في البعض من الصفات كالكلام في البعض الآخر، بمعنى أن الكلام في اليد والوجه والرضا والرحمة والمجيء نظير الكلام في السمع والبصر التي يثبتها من؟ البعض. فلذلك أراد أن يبدأ بها لأنها يعني لأن الثانية شبه متقررة، وربما سلم بها بعض الخصوم التي هي القول بالصفات كالقول في الذات. لكن هذه القاعدة وهي القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر تشمل أن القول في الصفات مثل القول في الأسماء لمن نثبت الأسماء، وتشمل أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر بالنسبة للذين يؤولون البعض ويثبتون البعض الآخر، علما بأن إثباتهم كما سيأتينا هو محل نظر وليس إثباتا حقيقيا. فبدأ بهذه القاعدة وأخذ يرد على من خالفها، وهو من خالف أن القول في الصفات أو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. أخذ الآن يبين الجهات أو يعني المخالفين الذين يرد عليهم بهذه الإيش؟ بهذه القاعدة. نعم. فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا، ويفسره إما بالإرادة ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. هنا أولا قبل أن نأتي إلى الجواب، من هي الطائفة التي ذكرها المصنف هنا؟ الأشاعر والماتريدية. لأنهما متقاربان، ربما زادت ما تريدية صفات أخرى، وربما زادت أشياء من عندها وهي التكوين والخلق، وهذا أمر مسلم لدى الجميع، لكن زادوه لأمر آخر في نفوسهم. وغالبا في كتب السلف الرد على الأشاعرة والماتريدية من باب واحد، لأن الكل أثبت البعض وأول البعض. لكن في حقيقة لو درست ما أثبتوا من السمع والبصر لوجدت أنهم يعنون به العلم والإدراك والكلام يعنون به الكلام النفسي، والعلم يعنون به تعلق العلم بالمعلوم يعني في الوقت نفسه وما إلى ذلك. فهم حتى في إثباتهم هذا لم يثبتوا على الحقيقة، لكن تنزلنا أنهم يثبتون الصفات السبع كما يعلنون، لأنهم يقولون نحن نثبت ماذا؟ نثبت الصفات السبع. تنزلا معهم يرد عليهم بهذا الرد الآتي، ويعني بين المصنف أو شخص مذهبهم بأنهم إن كانوا ممن يقول إن الله حي بحياة، عليم بعلم، سميع بسمع، بصير ببصر، قدير بقدرة، مريد بإرادة، متكلم بماذا؟ بكلام، لكن هم يقولون متكلم بكلام لا يسمع. نعم. وينازعون في الصفات الفعلية الاختيارية، مثل ماذا؟ مثل المحبة والرضا والرحمة والمجيء والاستواء، الاستواء له جانبان، وكذلك والمجيء والغضب والضحك والفرح وما إلى ذلك من الصفات الفعلية الاختيارية الثابتة بالقرآن والسنة، ينازعون في هذه الصفات ويفسرونها إما بأنها أشياء مجازية أو أنها أسماء لبعض من المخلوقات، أو يفسرونها بمحض الإرادة، يعني الرضا والرحمة والمجيء وما إلى ذلك يفسرونها بمحض الإرادة ونحو ذلك. فماذا يقال لهم؟ يعني ما حاول عرفنا نحن مذهبهم، يدعون أنهم يثبتون الصفات السبع لكن يؤولون ماذا؟ ما عداها، يؤولون ما عداها من الأسماء أو من الصفات التي هي الصفات الاختيارية الفعلية المتعلقة بالإرادة، فهم يفسرونها بمتعلقها وهي الإرادة فقط، أو يفسرونها بأنها أشياء مجازية ليست حقيقية، فنبتعد عن ماذا؟ عن تأويلها. ومنهم من يرى أنها لا تعد أن تكون أسماء لبعض المخلوقات أو صفات لبعض المخلوقات، أو يفسرون بعضها ببعض، أو يفسرونها بلوازمها أو نحو ذلك مما يصدر منهم، كتفسيرهم الرحمة بالثواب، وتفسيرهم الرضا بالثواب، وتفسيرهم السخط بالعقاب والغضب بالعقاب ونحو ذلك. فماذا يقال لهؤلاء؟ نعم. قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت هنا عن الجواب إجمالا، يقال لهذا النافي لبعض الصفات والمثبت للبعض، يقال له: أنت فرقت بين ماذا؟ بين المتماثلين، لأن ما أثبته ثبت بنظير ماذا؟ ها؟ بنظير ما نفيته. فالأدلة التي دلت على ثبوت الصفات السبع التي تدعي أنك تقرها هي بعينها مثل الأدلة التي ماذا؟ التي في باقي الصفات التي أولتها، الواردة في باقي الصفات التي أولتها. فأنت هنا تفرق بين المتماثلين، لا أعني بالمتماثلين من حيث المعاني، لأن كل صفة لها معنى غير معنى الصفة الأخرى، خلافا لمن زعم الترادف، وهذا قد بيناه وبينا دحضه فيما مضى. وإنما يقصد أن هذا المتكلم الأشعري أو الماتريدي مسكين خدع، ففرق بين الأمور التي ثبتت بطريق واحد، فأخذ بما دل عليه بعض الطريق بعض الأدلة، ونفى ما دلت عليه بعض الأدلة، مع أن الأدلة واحدة والدلائل ثابتة. والتفريق بين الصفات السبع وبين غيرها مما يتعلق بالصفات الاختيارية ونحوها، فإن ذلك تفريق بين المتماثلين وتفريق بين أشياء طرائقها واحدة. ولذلك فإنه يعني يعجز هنا عن الجواب إن كان يعني متجردا، فإنه سيرجع، لأنك لو قلت له ما الفرق بين قول الله تعالى وهو السميع البصير وبين قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم، كلتاهما آية قرآنية، الأولى دليل على السمع والبصر والثانية دليل على ماذا؟ على اليد. لماذا أولت هذه وأبقيت على تلك؟ هذا هو المقصود، معي ولا لا؟ يعني يقول إن هذا الأمر يعني تأويلك أنت لهذه الصفات تناقض عجيب، وقعت في تناقض من حيث تدري أو لا تدري، فأنت ملزم بالعمل بالدليلين أو إبطال الدليلين أو تأويل ماذا؟ مدلول الدليلين. فيعني الأمر خطير جدا، يعني كأنه يناقض نفسه تماما. يعني لو أن إنسانا ولله المثل الأعلى قال لآخر هذا الخشب من الزان مثلا، بينما هذا الخشب من الأثل والطرفاء أو الصنوبر، ولله المثل الأعلى، يعني معلوم أن من عرف هذه الأمور عرف أنها من جنس واحد وأنها من شجرة واحدة. فتفريق بين هاتين الخشبتين تفريق بين المتماثلين. ولله المثل الأعلى، أنت هذا الذي يقول إن الله تعالى يسمع ويبصر لكن ليست له يد ولا أصابع، وأدلة هذه الصفات كلها واحدة من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، فعملك هذا تفريق بين ماذا؟ بين متماثلين. نعم. فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. هنا مثل بصفتين تناقض فيهما الأشاعرة والماتريدية، إحداهما صفة الإرادة، وسيأتي وجه استدلالهم على إثباتها. يقولون إن يعني التخصيص دل على الإرادة، يعني كون هذا قوي وهذا ضعيف وهذا كبير وهذا صغير وهذه سماوات وهذه أرض وهذا مخلوق شكله كذا وهذا شكله كذا، دل هذا على الإرادة. طيب أنت يا عبد الله عندما تقول بينما تقول الرضا هو الثواب والغضب هو ماذا؟ هو العقاب، قد يأتيك قائل ويقول لك نفس الشيء في الإرادة، الإرادة هي الانتقام وما إلى ذلك، فليست صفة لله. فتفريقك بين صفة الإرادة وبين صفتي الغضب والرضا تفريق بين ماذا؟ بين المتماثلين، تفريق بين المتماثلين، لأن دليل هذه نظير دليل تلك، فكيف تفرق بينما أدلتهما بين أمور أدلتها واضحة وجلية ومبينة؟ فكما أثبتت الإرادة وأن لله إرادة تخصه وأن لله إرادة تخصه، فعليك أن تقول إن للمخلوق أيضا إرادة تخصه، وتطبق هذا في ماذا؟ في مسألة الرضا والغضب، فتقول لله غضب ورضا يخصه رضي الله عنهم ورضوا. ولذلك جمع بينهما، بين بيان رضا المخلوق وبين رضا الخالق رضي الله عنهما ورضوا عنه. فالتفريق بين الرضا والإرادة تفريق بين هذين المتماثلين. نعم. قال: وإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. هنا يريد أن يبين أنه وقع في نظير ما فر به، ما فر منه من توهم ماذا؟ ها؟ من توهم التشبيه. لماذا فررت من الإيمان بصفة الغضب ها؟ أو صفة الرضا بينما أثبتت صفة الإرادة؟ يقول لك: لأن الغضب غليان دم القلب بقصد إرادة الانتقام عندما تثار حفيظته ويغضبه غيره، وهذا من صفات من المخلوقين، فيجب أن ينزه الله عن ذلك. والرضا انبساط الوجه وسيلان الدم في العروق وظهور ذلك على سريرة الوجه، وهذا من صفات المخلوق، فيجب أن ينزه الخالق عن ذلك. سيأتيك قائل ويقول لك: هذه الإرادة التي أثبتها هي عبارة عن ماذا؟ ها؟ ميل النفس، عن ميل النفس إلى جلب منفعة، إلى دفع، إلى حصول على مصلحة أو على دفع مضرة. طيب، إذن يستطيع أن يلزمك، يستطيع أن يلزمك الجهمي والمعتزلي يا أشعري في تناقضاتك هذه، في أنه يلزمك في الإرادة نظير ما فهمت أنه يلزمك في الرضا والغضب، مفهوم؟ يعني يقول، كأنه يقول له: أنت الآن يا أشعري ويا ما تريدي تناقضت، أثبتت الإرادة ونفيت ماذا؟ وأولت الرضا، أولت الغضب. قلنا بينا لماذا قالوا: قرن الغضب غليان دم القلب إلى آخره. فسيقول لك المعتزلي الذي ينكر جميع الأسماء، الذي ينكر جميع إيش؟ الصفات، سيقول لك: نعم يا أنت هنا متناقض، أنت هنا متناقض، فإما أن تنكر الجميع وتكون معتزليا جهميا، وإما أن تثبت الجميع فتصبح سنيا سلفيا. لماذا؟ لأنه تناقض في هذه المسألة. ما توهمت أنه يلزمك من التشبيه لو أنك أثبتت صفة الرضا وصفة الغضب، يلزمك نظيره فيما أثبته من الإرادة وغير ذلك. واضح؟ نعم. ولذلك ستأتينا مسألة ولعلها مرت، أن الأشاع المعتزلة ألزمت الأشعرية بنفي الرؤية، وفعلا بعض الأشعرية رجعوا عن إثبات ماذا؟ الرؤية، أي رؤية المؤمنين لماذا؟ لمن؟ لله تبارك وتعالى. لماذا؟ قالوا لهم: أنتم تتفقون معنا في إنكار صفة العلو، وتوافقون أهل السنة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم، فأنتم بذلك يلزمكم أحد أمرين: إما أن تثبتوا العلو وتكونوا مع أهل السنة، وإما أن تنكروا الرؤية فتكون مع المعتزلة، فتكونون مع المعتزلة، لأنه لا يتصور وجود مرئي إلا في ماذا؟ إلا في جهة، ونحن ننزه الله عن الجهة، وأنتم تتفقون معنا على ذلك، فكيف بكم ماذا؟ فكيف بكم تثبتون الرؤية التي يلزم منها ماذا؟ الجهة أو العلو. تعالى الله عما يقول الطرفان علوا كبيرا. فهنا يعني الشيخ يضرب أمثلة لتناقضهم ولبيان تناقض أقوالهم وأفعالهم، وبل وليس بل إنهم ليست لهم قاعدة تجمعهم، لأنهم أيضا هم في حيص بيص، فقد يثبت هذا ما ينفيه ذاك، وقد يثبت ينفي ذاك ما يثبته هذا، وهكذا دواليك. نعم. فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق. يعني أنت قلت هذه إرادة المخلوق في أنك تقول إرادة يلزم منها ميل النفس إلى تحقيق ما يجلب المصلحة أو يدفع المضرة، وهذا خاص بالمخلوق. قلنا لك والرضا الذي نفيته هو رضا المخلوق، ولكن يلزمك بدلا من هذا التناقض أن تثبت لله إرادة ورضا تخصه، ولا تفرق بين المتماثلين، فكما أثبتت الإرادة اللائقة بجلال الله جل وعلا، فعليك أن تثبت الرضا والغضب اللائقين بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. يعني هنا يقول أنت إن نفيت عن السمع والبصر والإرادة والكلام والقدرة والعلم مما تدعي أنك تثبته، فإنه يلزم وتثبته على وجه لا يشابه صفات المخلوقين، فلله علم يخصه وإرادة تخصه وكلام يخصه وقدرة تخصه إلى آخره، فيلزمك أن تقول نعم إن لله رضا يخصه وغضب يخصه ووجه يخصه ويدا تخصه ونحو ذلك. فإن كنت قد نفيت أن يلزم في الإرادة التي أثبتها والخلق والكلام والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام، إن نفيت عن ذلك عن تلك الصفات ما يليق بالمخلوق عندما تثبتها للخالق، فيلزمك أن تثبت الرضا والغضب وتنفي عنها ما قد يفهم من ماذا؟ من التشبيه أو من دعوى التشبيه. يعني كما تنفي عن الإرادة أن تشابه إرادة المخلوقين، انفي عن الغضب والرضا أن يشابه غضب ورضا من؟ المخلوقين، وأثبت الجميع لأن الجميع من باب واحد. طيب، قال ما مخصص المخلوقين، فهذا منتفي عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. يعني إذا كانت إذا كان ما يتخيل من الإرادة من توهم التشبيه في الصفات السبع وهذا منفي عندك، فإنه منتف في سائر ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات. لعلنا نتوقف هنا إلى درس الغد إن شاء الله، والله أعلم.